بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع سورة تبين بعض الأخلاق للمكذبين بالدين، وللأسف أنه يقع جلها وإن لم يكن كلها حتى من المؤمنين الموحدين. فهذه السورة سورة مهمة جدا، لأن نتدارسها وأن نتجنب ما ذكر فيها من أخلاق لا يحق لمؤمن موحد أن تكون فيه. هي سورة الماعون، تسمى بسورة أرأيت أو سورة رأيت الذي يكذب بالدين، وكذلك تسمى بسورة الدين، وتسمى بسورة اليتيم وسورة التكذيب. وهي سورة مكية، عدد آياتها 7 آيات. مقصد السورة أنها تركز على بيان أخلاق المكذبين بالدين والآخرة، تحذيرا للمؤمنين وتشنيعا على الكافرين. سبقتها سورة قريش، لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة قريش الذي أطعمهم من جوع ذم هنا من لم يحض على طعام المسكين، ولما قال سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت ذم هنا من سهى عن صلاته، فكان فيها نوع من التقابل. مواضيع السورة تتناول حال الذين كذبوا بالبعث وتفضع أحوالهم وتذكر بعض أخلاقهم، وذلك تحذيرا من أهل الإيمان أن يقع ذلك منهم. ففي الآية الأولى إلى الآية الثالثة فيها التعجب من حال هؤلاء المكذبين، فقال تعالى مفتتحا السورة أرأيت الذي يكذب بالدين، فهذا الاستفهام فيه نوع من التعجب من حال هؤلاء المكذبين بالدين وما أورثهم هذا التكذيب من سوء الصنيع. ثم بينت الآيات بعض علامات أو بعض نتائج تكذيبهم بالدين، فقال تعالى فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وهنا صراحة وقفة، يعني لو قيل لك من هو الذي يكذب بالدين، ربما لو نريد أن نجيب نحن لقلنا هو الذي لا يؤمن بالله، هو الذي لا يؤمن بالبعث، هو الذي لا يؤمن أنه هناك يوم آخر. لكن هنا سبحان الله الآيات فيها نوع من الصدمة والمفاجأة، أن الله سبحانه وتعالى جعل تعريف الذي يكذب بالدين هو الإنسان الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لأن الإيمان الحقيقي بالدين والإيمان الحقيقي باليوم الآخر أن يكون هذا الإيمان هو أساس لكل عمل صالح وهو المحرك لأعمال الخير، فلا يدع اليتيم وينهر هذا اليتيم ويقهر هذا اليتيم إلا إنسان لم يستقر في قلبه إيمان باليوم الآخر حق الإيمان، ولا يترك الحض على طعام المسكين كذلك إلا من أيضا كذب بالدين. وخصت الآيات اليتيم والمسكين لأنهما ليس لهما من يدافع عنهما، فهما لضعفهما المفترض أن يكون الإنسان أكثر شفقة ورحمة بهم، فإذا كان يؤذيهم فهذا عنده ضعف في الإيمان، أو قد يكون كذلك مكذب بالدين لأنه لا يحسن إلى هؤلاء الضعفاء. وهنا أيضا نفهم من الآيات أن الدين ليس فقط عبادات أو تعبد، الدين الحقيقي والدين الصحيح هو الذي يضبط علاقتك أولا بالخالق ثم علاقتك بالخلق، فهذا هو التوازن في دين الله عز وجل. والتعامل مع اليتيم هذا الضعيف والمسكين يشعرنا أن الفئات الضعيفة ينبغي علينا أن نكون أكثر رحمة بهم وأكثر اهتماما بهم. وعندما نبحث في القرآن الكريم نجد الكثير من الآيات التي تحدثت عن اليتيم، والكثير من الآيات التي تحدثت عن المسكين، وحتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا مكافل اليتيم في الجنة كهاتين. تعامل المكذب بالبعث مع اليتيم والمسكين يدل أن الله سبحانه وتعالى قد نزع الرحمة من قلبه، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. فكان التكذيب بالدين سبب في الغلظة وفي قسوة القلب. فإذا أردنا فعلا أن نصل إلى القلب الخاشع وإلى القلب السليم وإلى القلب المخبت، علينا أن نصحح إيماننا باليوم الآخر، وهذا الإيمان كيف يكون محرك ودافع لنا إلى الإحسان إلى الضعفاء والإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات تبعث فينا أن نحاسب أنفسنا، أن نستحضر يوم القيامة في كل حركاتنا وسكناتنا، وأن نحسن إلى الضعفاء رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب. ثم انتقلت الآيات للوعيد لمن غفل عن صلاته ومنع الخير عن الناس، فقال تعالى: فويل للمصلين. الآيات الأولى بيّنت سوء تعاملهم وتقصيرهم مع الخلق، والآن الآيات تبين سوء تعاملهم وتقصيرهم مع الخالق، فهم عن صلاتهم ساهون. وهنا السهو عن الصلاة يكون بتضييعها وترك أوقاتها وتفويت أركانها، وليس السهو الذي يعني قد يقع من أي أحد منا نسهو في صلاتنا. وسبحان الله، يعني اللغة العربية في القرآن واضحة، قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. فهؤلاء الذين يسهون عن صلاتهم بمعنى يضيعونها ويتركونها، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. هنا ذكرت الآيات قضية الرياء، وهو أمر مهم جدا، لأنه من أشد أمراض القلوب خطورة. حكم الرياء في العمل رد العمل على صاحبه وعدم قبوله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فهذا يشعرنا بأن دين الله سبحانه وتعالى لا تغني فيه مظاهر العبادات ما لم تكن صادرة عن قلب مخلص لله سبحانه وتعالى، لا يرى الناس وإنما فقط يرى الله سبحانه وتعالى في عمله هذا. ثم جاء كذلك من صفاتهم أنهم يمنعون الماعون. بداية، ما هو الماعون الذي هم يمنعونه؟ الماعون معناها الأمور التي يعني يقترضها أو يستعيرها الغير، يعني باب الإعارة، يعني أنت تطلب شيء من أحد فيعيرك إياه تستخدميه ثم تعيديه إليه، لأنه يعني الشيء الذي يعطى على وجه العارية كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذلها والسماحة بها. طب لماذا جاء هنا الذين يمنعون الماعون؟ سبحان الله، الماعون شيء أنت تأخذيه ثم تستخدميه وتعيديه، فإذا كان هؤلاء الشيء الذي يعاد إليهم يمنعونه، يعني قد تطلبي من جارتك إناء أو كذا تستخدميه فهي تمنع ولا تقبل، فإذا كان المكذب بالدين يمنع الماعون، فكيف يكون مثلا معطيا للزكاة أو الصدقة؟ فهو يمنع الزكاة ويمنع الصدقات من باب أولى. فهذه السورة فيها تهديد ووعيد للمكذبين بالدين وما يقومون به من أفعال، وتعلمنا درسا مهما جدا، أن ديننا هو دين الرحمة، دين العطف على الضعفاء، كذلك دين التكامل في علاقتك مع الله وعلاقتك مع خلق الله سبحانه وتعالى. وتبين كذلك السورة يعني الحذر من النفاق، وأن يكون فينا أي شيء من صفات المنافقين الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يراؤون فقط في صلاتهم من أجل رؤية الناس لهم. فهؤلاء توعد الله سبحانه وتعالى لهم بالويل والوعيد الشديد، فنحذر أن يكون فينا أي صفة من هذه الصفات التي ذكرت الآية أنها لا تصدر إلا من قلب يكذب ولا يؤمن بهذا الدين، فكيف بقلوب موحدة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى ومؤمنة بلقاء الله عز وجل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى من خيره وفضله، نسأله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعلنا له ذكارين شكارين تقيين مخلصين مخبتين مطيعين هادين مهديين، برحمته هو أرحم الراحمين.